إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها وسنتها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. نعم، مختلف الناس هل هذه الأشياء فيها شؤم أو أن العرب عادة تظن أن الشؤم فيها، وهذا أظهر العلم عند الله تبارك الثاني، وأنه لا شؤم في الإسلام، وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء، يعني إن كان الناس يتشاءمون في شيء فعادة يتشاءمون في الفرس والدار والمرأة، الدار يعني البيت. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، الرجل يضعف عند المرأة، يقتلن ذا اللب حتى لا حراك فيه، وهن أضعف خلق الله إنسانا. هذا الرجل القوي يضعف عند المرأة، فلذلك النساء بالنسبة للرجال فتنة، لكن الرجال ليسوا فتنة بالنسبة للنساء، ولذلك أمرنا النساء بالتستر وأمرنا بخفض الصوت وأمرنا بغض البصر بخلاف الرجل، أمر بغض البصر فقط، ولكنه يعني كما دخل هذا الرجل على النبي قبل قليل لابس الإزار فقط وكاشف عن صدره ما قال، ويرفع الرجل صوته غير المرأة، فقط غض البصر يشترك فيه الرجل المرأة، أما المرأة فتمنع من أشياء أخرى لأنها تفتن الرجل بها. نعم. باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة؟ فقيل: لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية. نعم، يقول ثلاث سنن جاءت في بريرة، بريرة أمة كانت مملوكة وطلبت من أهلها أن يعتقوها، فاشترطوا عليها 9 أواق من ذهب، فذهبت إلى عائشة يعني تستأذنها أن تدفع معها شيئا، فقالت عائشة: أو أشتريك، أدفع الأواق كلها وأعتقك ويكون الولاء لي. فراجعت إلى أهلها فقالت لهم، قالوا: لا، الولاء لنا. وأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واعتقيها والولاء لك، ليس لهم شيء، ما لهم فضل عليه حتى يكون الولاء لهم. وفعلا اعتقتها عائشة رضي الله عنها. فالأمر الثاني أنها خيرت بعد ذلك، هل تبقى عند زوجها لأنها صارت حرة أو زوجها عبد، فاختارت الفراق منه، وكان مغيث يعني يبكي يريدها، حتى إنه استشفى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال: ارجعي له، يعني أذن للحرة أن تكون تحت العبد، أذن لها، قال: ارجعي له. قال: أتأمرني؟ يعني أعتبر هذا أمرا منك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قال: لا حاجة لي فيه. قالت، رفضت أن ترجع له. السنة الثالثة أنه أهديت لها هدية لما كانت أمة، تصدق عليها لما كانت أمة أو لما كانت حرة تصدق عليها، والنبي لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، فلما دخل البيت وجد له، قال: ما هذا؟ قال: تصدق به على

فيقول عروة: ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، يعني لما أرضعت النبي فرح أبو لهب بالنبي فأعتقها، فرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: فأرضعت النبي، فلما ماتت مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر حيبة، يعني بشر حال. أبو لهب جاء تبشيره بالنار: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يعني رأوه في المنام بشر حال. طيب، فقيل له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة، يعني لأني اعتقت ثويبة فسقيت من ناقة، يعني خفف عنه من العذاب أنه يشرب من ناقة من حليب. لكن كما قال أهل العلم هذه رؤية، أو هذا الحديث غير مرفوع، هذا كلام عروة. قال: سمعت أن أبا لهب رؤية، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال رؤيا الأنبياء حق، وإنما رؤيا رآها رجل وأخبر بها عروة ابن الزبير، هذه رؤيا منام. ثم كذلك هو مرسل، لأن عروة لم يدرك أبا لهب، عروة صغير رضي الله عنه ورحمه، من التابعين وليس من الصحابة، فإن صح هذا فهي خصوصية لأبي لهب، لأنه فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم واعتق مولاته لأجلها وأمرها أن ترضعه صلوات ربي وسلامه، حتى وصل يعني الحال إلى حليمة السعدية. نعم. باب من قال: لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم، يعني الرضاعة التي تحرم هي التي تكون يعني من المجاعة، يعني قبل الحولين، لأن بعد الحولين لا تؤثر الرضاعة، وإنما تؤثر قبل الحولين، قبل السنتين يعني. نعم. باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. نعم، لأن هي تقول يعني هو ما أرضعني، أرضعتني زوجة أخيه. قال: هو عمك، حتى لو أرضعتك زوجة أخيه هو عمك. نعم. باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى. يحكي أيوب. نعم، يعني هذه المرأة دعت أنها أرضعته وأرضعت زوجته، فيكونان أخوين، فالنبي أمره أن يفارقها، قال: هي كاذبة، يعني هو يبي زوجته، قال: هي كاذبة، يعني ما أرضع، ما أذكر أنها أرضعت، قال: كيف وقد قيل، فأمره بفراقها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر من خلال الوحي، أو إنه فعل ذلك على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى عليما حكيما الآية. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحرمات من النساء كما هو معلوم يعني ينقسمن إلى قسمين، محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت يعني مؤقت. وقد ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات وذكر بعض المحرمات على التأبيد وبعض المحرمات على التأقيت. والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع، إما بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالرضاع. وأما المحرمات على التقييد فمنوعات وكثيرات. وهنا قوله أو ما نقله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، قال: لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. هذا قاله أنس رضي الله عنه ولم يوافق عليه، والصحيح أنه لا يجوز، وجماهير أهل العلم أنه لا يجوز أن ينزع الجارية جاريته من عبده إذا تزوجها، فليس له أن ينزعها منه. وإنما هذا ذكر عن أنس رضي الله عنه، والجمهور أهل العلم على خلافه، وإنما فهمه أنس رضي الله عنه من الآية وخالفه غيره، هو الصحيح أنه لا يجوز. نعم. قال: وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنتي علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال: يحرم عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري: قال علي: لا يحرم، وهذا مرسل. نعم. على كل حال، يعني هذه مسائل مجتمعة فيما يحرم ويحل من النساء ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قوله: جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، يعني بين بنت علي وزوجة علي رضي الله عنهم جميعين. وابنة علي هي أم كلثوم أرملة عمر. أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها، لما توفي عمر تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وكذلك امرأة علي ليلى بنت مسعود، كذلك تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، يعني يصير عمه علي رضي الله عنه، تزوج أرملة علي وتزوج ابنة علي. يعني يريد البخاري أن يقول النهي إنما جاء في السبع المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع. طيب، وفي آخر الآية قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي لا يجوز أن يجمع الأختين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال أو نهى عن أن يجمع الرجل بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. فهؤلاء هن المحرمات في حال الانفراد أو الجمع، لكن لم يأتي المنع من الجمع بين ابنته، يعني ابنة الرجل، وزوجته مطلقته يعني أو أرملته، أن يتزوج البنت مع زوجة أبيها، يجمع بين البنت وزوجة أبيها، فهذا لا بأس به كما فعل عبد الله بن جعفر رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. نعم. قال: باب: وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. نعم، يعني القصد أن الربائب، هل يشترط في الربيبة أن تكون في حجره؟ وربيبة الرجل هي ابنة زوجته، يعني إذا تزوج رجل امرأة كانت زوجة لغيره سواء كانت أرملة أو مطلقة وعندها بنت أو ابن، فيقال للبنت ربيبته، أي زوج أمها تكون ربيبة له، والابن ربيب له. وذلك يقال لمحمد بن أبي بكر الصديق ربيب علي، لأن علي رضي الله عنه تزوج أرملة أبي بكر. علي رضي الله عنه تزوج أسماء بنت عميس أرملة أبي بكر، وكان لأبي بكر منها ولد وهو محمد، وتوفي أبو بكر وهو صغير عمره سنتان، محمد بن أبي بكر الصديق، فتزوج علي أمه التي هي أسماء بنت عميس ورباه، فيقال ربيب علي. وبنت أم سلمة ربيبة النبي، وابن أم سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أم حبيبة، حبيبة ابنتها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالربيب أو الربيبة هو الذي يربيه الرجل إذا تزوج أمه، يعني أم هذا الولد أو البنت أو الذكر أو الأنثى عفوا. فالقصد الآية تقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني هل يشترط أن تكون هذه الربيبة في حجره أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط، وإنما ذكر ذلك من باب الغالب، الغالب أن الربيبة يربيها زوج الأم، لكن ليس دائما، ممكن يتزوج الرجل المرأة عندها أولاد كبار وبنات كبار كبيرات، فهل هم من الربائب؟ نعم، يكون ربيب وربيبة طالما أنه زوج الأم، فكل أولادها ربائب له إذا يعني تزوج الأم، والله أعلم. نعم. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب؟ قال: ابنة أم سلمة. قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أم سلمة. نعم، يعني أم حبيبة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: تزوج أختي، يعني طلبت من يتزوج أختها، فقال: تحبين ذلك؟ يعني ما يعني العادة المرأة ما تعرض على زوجها أن يتزوج، فقال: أنت تريدين أن تزوج أختك؟ قالت: أنا سمعت أنك تريد أن تتزوج، فقلت: أختي أولى من غيرها. قال: تقصدين بنت أم سلمة؟ لأن أشيع أن النبي يريد أن يتزوج بنت أم سلمة بين نسائه، أشيع. فقالت: نعم. قال: هذه ربيبتي، كيف أتزوجها؟ ما يجوز لي، ثم أنا عمها في الرضاع. يقول: هي ربيبتي وعم، يعني تحرم علي من جهتين، يعني هذه إشاعة وشيعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هي تحرم علي من جهتين، هي ربيبتي ابنة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم هي بنت أخي أنا عمها في الرضاعة، فهي لا تحل. ثم قال: لا تعرضوا علي يعني بناتكن وأخاتكن، لأن ما يجوز، أنت أختك ما يجوز تزوجها، بنتك ما يجوز تزوجها، أنت زوجتي، فلا تعرضي علي أختك ولا تعرضي علي ابنتك. نعم. قال: باب. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم، لكن يجوز أن يتزوج الأختين منفصلتين، يعني يتزوج هذه ثم إذا ماتت أو طلقها أخذ أختها، كما فعل عثمان، تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفيت رضي الله عنها تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم. فيجوز أن يتزوج الأختين منفصلتين، أما مع بعض يجمع بينهما لا يحل ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أي قبل نزول هذه الآية. نعم. قال: باب لا تنكح المرأة على عمتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. نعم، لأن في هذا قطيعة رحم، لأن عادة الضرة مع الضرة يعني يكون بينهم الخصام والخطأ يخطئ على بعضها كذا، فتكون مع عمتها لا يصلح، لكن مع بنت عمها أو بنت عمتها أو بنت خالتها الأمر أهون، لكن مع عمتها أو خالتها لا يجوز. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إيه نعم، يعني خالتها كخالة أبيها، يعني الخالة وإن علت والعمة وإن علت كلها لا تجوز بينها وبين البنت. نعم. قال: باب الشغار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. هذا هو الشغار، تبادل، زوجني بنتك وزوجك بنتي، مهر بنتك هو زواجك من بنتي، يعني أنا تنازل عن المهر الذي لابنتي وأنت تنازل المهر الذي لابنتك، فك الفك. وهذا ما يجوز، لأن المهر ليس له، المهر للبنت للزوجة، المهر للزوجة وليس لوليها حتى يقول له تنازل أنت عن المهر وأتنازل أنا عن المهر، هذا الشغار لا يجوز، حرام، وهذا فيه إضرار في البنت نفسها أو المولية على كل حال، قال أختك وأختي نفس الشيء، فهذا لا يجوز، محرم الشغار. أما إذا كان مع الصداق، يعني هذا يصدقها وهذا يصدقها، فبعض أهل العلم أجازه إذا كان مع الصداق، لكن بدون الصداق لا يجوز. نعم. قال: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض. باب نكاح المحرم. باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا. طبعا بالنسبة للشغار أيضا هذا التعريف هو أن ينكح الرجل ابنته تنكح المرأة، اختلفوا، هل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، ولكن اختلفوا هل هو من كلام نافع أو من كلام مالك، هل هو من كلام نافع يعني هو الذي فسر الشغار بهذا المعنى، أو كلام الإمام مالك هو الذي فسر الشغار بهذا المعنى، وقطعا هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم، هذا خلف فيه ابن عباس رضي الله عنهما لما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بثرف، وخلف من أربعة أوجه. الوجه الأول من ميمونة نفسها أم المؤمنين رضي الله عنها، قد تزوجني رسول الله وهو حلال وهي صاحبة الشأن. ثم كذلك أبو رافع الذي كان وسيطا بين النبي وبين ميمونة، قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، يعني تزوجه وهو حلال. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني هذا يخالف ما نص عليه النبي، قالوا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم الخصوصية، والأصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح، أن ينكح المحرم أو ينكح، بل ولا يخطب، فالأصل أن النبي ملتزم بهذا صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن ابن عباس لم يحضر هذا النكاح، لم يحضر هذا النكاح رضي الله عنه وأرضاه، كان صغيرا، وحكم بذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه، فقال أخطأ ابن وهم ابن عباس، يقول وهم ابن عباس، يعني حينما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوجه محرم، فالصحيح أن هذا وهم من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. نعم. قال باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. أخيرا حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. نعم، وذلك أن ابن عباس نقل عنه كان يقول بجوازه خاصة عند الضرورة، فعلي بن أبي طالب قال له إنك امرؤ تائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وصحيح أن المتعة أبيحت ثلاثة أيام ثم حرمت، وقال ابن الجوزي ليس للمتعة ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما أبيحت في السنة وحرمت في السنة. وأما قول الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، المقصود استمتاع الزواج، لأنه ذكر المحرمات في الزواج المؤبد ثم ذكر الاستمتاع في الزواج المؤبد وليس في المتعة، فالمتعة لا ذكر لها بالقرآن، بل بالعكس القرآن جاء بتحريمها كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالمتعة محرمة بكتاب الله تبارك وتعالى، وإنما أبيحت بالسنة وحرمت بالسنة، وأبيحت لمدة ثلاثة أيام فقط، وابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنها تباح عند الضرورة، وخالف في ذلك جماهير الصحابة، حتى إن ابن الزبير قال لابن عباس قال لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، يقول هذا الزنا، يعني إن فعلت ذلك أرجمك، رجم الزنات، يعني كان يخالف في هذه المسألة، وعلي كان يقول له إنك امرؤ تائه، يعني في إباحة المتعة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. نعم، هذا الذي قال به أهل العلم أن ابن عباس يرى عند الضرورة يعني أو الحاجة الشديدة. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟

قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إنهم طبعا الحجاب فرض في السنة الخامسة أو السادسة، فيكون هذا قبل الحجاب. إذا قلنا أنه في بدر بعد أو بعد بدر مباشرة في السنة الثانية، يعني قبل الحجاب بأربع سنوات قبل نزول آيات الحجاب يعني. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، وقوله جل ذكره: أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. نواة اللي هي الطعامة، طعام من التمر يعني قليل يعني في قدر أنملة كذا، هو المهر الذي قدمه للمرأة يعني، طبعا أحسن من خاتم من حديد يبقى من الذهب هذا. نعم. قال رحمه الله: باب التزويج على القرآن وبغير صداق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. نعم. قول البخاري هنا في الباب: التزويج على القرآن بغير وبغير صداق، هذه اختلف فيها العلم وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز الزواج بدون صداق، لكن لا بد من الصداق وإن قل، وإن تزوج بدون صداق فإن لها مهر المثل، لها مهر المثل، لا يسقط الصداق. نعم، هو ليس من أركان الزواج ولا من شروط صحته، لكنه واجب، حق على الزوج. الصداق حق على الزوج، له من الشروط وله من الأركان، لكنه حق على الزوج. فإن سمى الصداق وقبلت به تم، إن لم يسمى الصداق فلها مهر المثلي. نعم، المثلي يعني شوفون خواتها بكم تزوجنا وبنات عمها وكذا، وتعطى مثلهن. نعم. قال رحمه الله: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. باب الشروط في النكاح. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، يعني الشروط نوعان: في شروط صحة النكاح وفي الشروط في النكاح. شروط صحة النكاح هذه من وضع الشارع، لأن يعني الله تبارك وضعها، لا تصح حتى تتحقق هذه الشروط. أما الشروط في النكاح هذه يشترطها الناس، سواء تشترطها الزوجة أو يشترطها الزوج أو وليها ولي الزوجة، هذه شروط يضعها الناس، ويجب الوفاء بها إذا يعني لم تكن تحل حراما أو تحرم حلالا أو لا تنافي يعني أصل العقد. نعم، ومقتضاه. قال رحمه الله: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا وهو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها،

لما ذهب إلى الكوفة رضي الله عنه ورأى يعني سوء أخلاق الناس وكذا، قال اللهم نشكو إليك عجري وبجري. والثالثة قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني العشنق طويل، يعني منظره طيب لكن أخلاقه شرسة، إذا تكلم طلقني، إذا سكت علقني، يعني ما يعاملني معاملة جيدة. الرابعة تقول زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه تمدح زوجها، هذه تمدح زوجها، تقول مثل ليل تهامة، بارد هادي طيب، وهكذا تمدحه. الخامسة قالت زوجي إن دخل، طبعا تهامة اللي هي عند أبها وكذا معروف، قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد. يعني الفهد يقولون عرف بكثرة النوم، تقول في البيت كالفهد، يعني ما نستفيد منه شيئا وجوده كعدمه، وإذا خرج أسد لا رجل بين الناس لكن في البيت لا نستفيد منه شيئا. السادسة قالت زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، لا يلج الكف ليعلم البث. يعني أيضا تذم زوجها، تقول كثير الأكل كثير الشرب، إذا اضطجع التف يعني ما يلتفت إلي، ما لا يلاعبني لا يجامعني لا كذا، لا يلج الكف ليعلم البث، حتى إذا مرضت لا يلمسني هل أنا طيبة أو كذا أو يداعبني أو كذا، أبدا تذمه. أيضا السابع قال زوجي غياياء أو عياياء طبقاء. غياياء يعني هو الجاهل، والعياياء الأحمق، يعني تذم زوجها. فإذا قالت كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني جاهل أحمق وأحيانا يضرب تقول. نعم. الثامنة قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني تمدحه. والزرنب نوع من الأطياب الطيبة من النباتات التي يحبها الناس، ولمس الأرنب ناعم جدا، فهي تمدح زوجها. التاسعة تقول زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، يعني كريم، تمدح زوجها بالكرم. والتاء العاشرة قال زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، يعني قليل تسرح إبله لأن يجون ضيوف كثير فيذبح لهم من هذه الإبل، ما يخليها تروح بعيد، أساس لا يتأخر في إكرام الضيوف. تقول كثيرات قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر اللي هو المبخر، إذا سمعوا المبخر يجهزونه معناته خلاص راح نذبح الآن لكي يكرم الضيوف. الحادية عشرة قالت زوجي أبو زرع، فما أبو زرع أناس من أذني، يعني أكرمني تماما طيب، وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت لي نفسي، يعني مرتاحة 100% مع أبي زرع. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني أنا فقيرة أهل غنم حنة تقول، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس، يعني زرع وإبل وبق وغنم وخيل، يعني كل خير عنده أبو زرع لما انتقلت إليه. تقول فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني مرتاحة حيل. تقول أشرب أتقمح أو أتقنح. أما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح، تمدحها أيضا. تقول قال ابن أبي زرع، قالت فما ابن أبي زرع، مضعه كسل شطبة يشبعه ذراع الجفرة، يعني شاب نشيط جميل، تمدحه ابن أبي زرع. فما ابنة أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني متروسة، العرب يحبون البنت المتروسة، مو الحين يبون العصلة، يعني فكان تقول يعني متروسة جميلة وكذا. وغيظ جارتها، يعني تحسد على ما عليها ما لها من الجمال. جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تفت ميرتنا تنقيشا، لا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني أمينة، في أن الخادم حتى الخادمة تمدحها، يقول خادمتنا أمينة، يعني لا تبذر وتكرمنا وغير ذلك من الأمور. حتى تقول في يوم من الأيام تركني أبو زرع وشاف واحدة عندها ولدين، طلقني وتزوجها، يعني انقلبت عليها الآية، يعني ما دام عزها. تقول فنكح ثم نكح، تقول طلقني ونكح. تقول فنكحت بعده رجلا سريا

وكانوا يظنون في ذلك الوقت أنه إذا وقع الكسوف، لأنه يقع في السنة مرة في السنتين مرة كسوف والخسوف، فكانوا يظنون يعني العرب في الجاهلية أنه إذا انكسفت الشمس أو خسف القمر أو كذا معناها في اليوم إما مات رجل عظيم أو ولد رجل عظيم، هكذا عقيدتهم انتشرت بينهم. وقدر الله تبارك وتعالى أن كسوف الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن كسوفها لسبب موت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العقيدة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، كلام هذا لا قيمة له ولا وزن. ثم بعدما صلى صلاة الكسوف وطريقتها غريبة يعني ليست كالصلاة العادية، وذكرنا ذلك في الفقه في درس الفقه. المهم أنه بعد ذلك وعظ الناس ونصح وأجمل وفصل، ثم بعد ذلك وعظ النساء وقال تصدقنا عشان النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا بما يا رسول الله، لماذا النساء أكثر أهل النار؟ قال يكفرن. أيكفرن؟ قال لا، يكفرن العشير، يحسن إليها طول الدهر، فإن سأل يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، وذلك لأن عاطفتها تغلبها فلا تضبط مشاعرها، لا تضبط مشاعرها وتتكلم بالخطأ عند غضبها، ولذلك تنسى هذا الإحسان الذي يحسن إليها زوجها، مجرد أن يقع منه خطأ واحد تنسى الإحسان. وهذا طبعا في الغالب، قد تكون بعض النساء أعقل من كثير من الرجال، لكن في الغالب الرجال أعقل من النساء، والنساء تغلبهن العاطفة، ولذلك صرنا أكثر أهلي النار، والله المستعان. نعم. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، تابعه أيوب وسلم بن زرير. باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله ابن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. باب المرأة راعية في بيت زوجها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشروبة له فنزل 29، فقيل يا رسول الله إنك آليت شهرا؟ قال إن الشهر 29. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تهجر إلا في البيت والأول أصح. نعم، يريد البخاري رحمه الله تعالى أن النبي هجر النساء في غير البيت، وفي حديث معاوية بن حيدة لا تهجر إلا في البيت، فيقول كيف نجمع بين القولين؟ هو يقول لا تهجر إلا في البيت، وهو هجر خارج البيت صلى الله عليه وسلم. فيقول البخاري والأول أصح، يعني هذا حديث مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر خارج البيت، وحديث معاوية يعني فيه كلام في لا تهجر إلا في البيت. قال الحافظ حجر وغيره إنما أراد البخاري أن يبين أنه يجوز هذا ويجوز هذا، لا يعني أن البخاري يقول لا هجر إلا خارج البيت، ولكن يريد البخاري أن يقول أن حديث معاوية لا تهجر إلا في البيت على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ويجوز أن يهجر خارج البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني مقاتل وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث 29 ثم دخل على نسائه. إنه الشهر العربي يكون 29 ويكون 30. نعم. قال باب ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى واضربوهن، أي ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم، ضرب غير مؤلم، لأن المقصود بالضرب ضرب التأديب وليس ضرب التعذيب، وإنما يؤدبها بهذا الضرب. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. جلد العبد يقصد الضرب الشديد يعني. نعم. قال باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو بن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا، إنه قد لعن الموصلات. نعم. فلا تطيع زوجها في مثل هذا الأمر. نعم. قال باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أي أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. نعم. وهذه قراءة أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير، والمقصود هنا تنازل المرأة عن بعض حقوقها، تتنازل عن السكنة، تتنازل عن النفقة، تتنازل عن المبيت، هذا التنازل يسمى، وهذا التنازل لا يسقط حقها، لا يسقط حقها، ولها متى شاءت أن تطلب أو أن تطالب بحقها فأعطاها أو طلقها، لكن الشاهد من هذا أن المرأة لها أن تتنازل عن حقها. نعم. وقد تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين عن ليلتها لعائشة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. قال باب العزل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. والعزل هو أن يجامع الرجل امرأته فإذا أراد أن يقذف أخرج ذكر وقذف في الخارج حتى لا تحمل منه، والعزل

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر مر على نسائه كلهن، حتى إلا إذا كانت التي تكون ليلتها يأتيها بعد العشاء وتكون ليلتها. نعم. باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي. نعم. السحر والنحر هنا، هذا النحر وهذا السحر، صدر هنا مات على صدرها صلى الله عليه وسلم، وريقه لامس ريقها لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومعه سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم تقول: فعرفت أنه يريده، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه نعم، فأخذت السواك من أخيها ثم قضمته بفمها وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطته إياه، فريقها وافق ريقه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنه دخل على حفصة فقال: يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. نعم. لا مانع أن الرجل يحب إحدى زوجاته أكثر من أحدها، الحب هذا عمل قلبي لا يملكه الرجل، إذا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. لكن أهم شيء المعاملة، أن يعطي كل واحدة حقها في المعاملة، أما في محبة القلب فهذا يعني شيء لا يستطيعه. ولما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. فقدم عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين. نعم. باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. نعم. هذه في الحادثة المشهورة لما جاء عويمر بن عجلان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيت رجلا مع امرأتي، اللي هي قضية اللعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بأربعة شهود. قال: أذهب آتي بالشهود حتى يقضي نهمته، والله لأقتلنه فسكت. ثم جاء سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إذا أتى بالشهود قضى نهمته، والله لأضربنه بسيفي، هذا غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت سعد بن عبادة وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد بن عبادة؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني سبحانه وتعالى. نعم. والحديث صحيح مسلم، هنا علقه البخاري وهو موصول في صحيح مسلم. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله.

ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. مع أن عائشة تقريبا ما رأت خديجة، ومع هذا تغار منها غير شديدة. يعني خديجة توفيت في السنة العاشرة من البعثة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عائشة عمرها 6 سنوات. يعني توفيت خديجة وعائشة عمرها 3 سنوات، توفيت خديجة وعائشة عمرها 3 سنوات، ومعها تغار منها. هذه ما لها أي علاقة فيها نهائيا سبحان الله، لكن من كثر ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليها رضي الله عنها. نعم. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. هكذا قال. نعم. هنا أولا بالنسبة لعائشة مع خديجة، كيف يعني تقول أغار منها وكذا، ومع هذا روت الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، وهو جيش البيت من قصب. وأما حديث علي رضي الله عنه فإنه أراد أن يتزوج على فاطمة، فغضبت فاطمة وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج علي، ويقول للناس إنك لا تغار على بناتك أو لا تهتم لبناتك. فصعد النبي المنبر قال، وقد جاءه آل أبي المغيرة وهم بنت أخ أبي جهل التي أراد أن يتزوجها علي رضي الله عنه، فقال استأذنون أن ينكحوا ابنتهم لعلي فإني لا أرضى، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة. وهنا النبي قال لا أحل أو لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. وقال بعضهم إنه خص هذه المرأة بالذات لأنها زوجها يعني أو أبوها ظهر هي بنت أبي جهل مباشرة، أن أباها عدو الله وأبو فرعون هذه الأمة، أو لأن فاطمة غضبت رضي الله عنها، أو أن عليا عاهده أن لا يتزوج عليها، أو غير ذلك. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وعلي ترك الخطبة رضي الله عنه وتزوج بعد موت فاطمة، أما في حياتها فلم يتزوج عليها أبدا. وهنا بعض الرافضة يزيد زيادة يقولون فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويؤذي الله ما آذاني، هذه زيادة باطلة كذب، ولكن هذا ما وضعوه والله المستعان. نعم. باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. طبعا هذا ما حصل، هذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة أن يقل الرجال كثيرا بالموت والقتل يمكن والحروب وما شابه ذلك من الأمور، حتى يكون الرجل واحد مقابل 50. إحنا عندنا في الكويت الآن يقولون يعني حسب الإحصائيات اللي سمعتها أيضا من زمان، يعني نسبة النساء للرجال 52% النساء 48% الرجال، يعني ما وصلنا النصف حتى نصل إلى هذا. وكذلك في غيرها بلاد الإسلام النساء أكثر، لكن ليس بهذه الصورة أن تكون نساء ضعف الرجال 50 مرة. يعني إذا كان في البلد 1,000,000 رجل يعني 50,000,000 امرأة، هذا ما حصل للآن، لكنه من علامات الساعة وسيحصل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة.

عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أنت رائي من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. باب: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: لم يظهروا على عورات النساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: وما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه، وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. يعني جاء بهذه القصة، قصة فاطمة رضي الله عنها مع علي رضي الله عنه، وهم يداوون أو هما يداويان جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، إذ شج وجهه صلاة ربي وسلامه كسرت رباعيته، فكانت فاطمة هي التي تباشر علاج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أنها من محارمه صلى الله عليه وسلم، في قول الله تبارك: ولا يبدي زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، هذا أبوها. فاستدل البخاري بهذه القصة على أن فاطمة كانت تكشف عن ساعديها مثلا وتلمس جرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من محارمه صلى الله عليه وسلم عليه، ابنته. وإن كانت القصة يعني في أحد، وأحد معروف أنه قبل الحجاب، الحجاب فرض قيل في الخامسة وقيل في السادسة، لكن لا بأس أن يستدل به على هذا الأمر. نعم. باب: والذين لم يبلغوا الحلم منكم. حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحا أو فطرا؟ قال: نعم، ولولا مكان منه ما شهدته، يعني من صغره. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. طبعا استدل بهذا على أن ابن عباس كان من الطفل الذين لم يبلغوا الحلم منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي وابن عباس له من العمر 10 سنوات، وقيل 11 سنة. فعلى كل حال يريد ابن عباس لمكاني منه لأني صغير، فدخلت على النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والله أعلم كم عمره في ذلك الوقت، يمكن 9 سنوات أو قريب من ذلك. نعم. باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. نعم، يعني أيضا لمس المرأة على خاصرتها من أبيها، فهذا دليل على أنه يجوز له ذلك لأنه من محارمها أبوها. نعم.